تضم حتى يشير العرب على أعضاء السبعة ولا بأس لو عندنا قبل الله يعلم أنه مريض. المقتدي هو المريض؟ الإمام مريض. الإمام مريض لا بد أن يصح حتى لو أضاء مين يصح؟ حتى لو أن تأخر في شو بهمه مين لهم وما لا يقدر يسلم قبل منه ينبغي عنده حتى يضع الإمام سواء كان سليما أو مريضا يضع على الأرض ثم يتابعه من الهوي إلى السجود. بالنسبة سيدي للجائحة الرسول أمر بوضع الجوائح عليه الصلاة والسلام. هنا إذا كان رجل اشترى أصل شجر وأصابته آفة اشتراه ولا استأجر؟ لا اشترى استأجر استأجر وأصابته آفة وقد دفع الثمن للبائع وأكد يعني اشترى ولا استأجر ضمان يعني ضمان يعني ضمان ضمن يعني اشترى الثمر اشترى الثمر طيب. وأصابته آفة وقد دفع يعني القيمة ايه للمؤجر هذا للبائع ايه فهل يعني ملزم هذا البائع ان يعيد له الثمن اللي دفعه؟ انت بتقول ان الرسول امر بوضع الجوائح بعد امر الرسول شو في السؤال؟ هنا الوضع يصير استغراق يستغرق كل الثمن ولا يعني لا هذا السؤال غير سؤالك الاول الرئيس أكيد يبدأ السؤال يتصور لا خليك سؤالك الأول سؤالك الأول ما جاء فيه نص الثمن ولا كل الثمن؟ نعم بالضبط ليش اللي قال تقول كل الثمن ولا نص الثمن؟ نعم ما في مانع تقول لا أنا هذا الشيء اللي قصدته فأنا أعرف شو بدي أجاوب. نعم هل هو سؤالك الثاني هو المعتمد عندك ولا السؤال الأول؟ السؤال الثاني ثاني كل الذي قبضه يجب أن يعيده للذاكة إلى الذي ضمن لكن هنا ترد من البحث شو معنى الجائحة ومتى يعود صاحب الثمر أو الأرض أو الشجر بما قبضه من الضامن. الجائحة هو إذا أصاب الثمر آفه قبل استوائه ونضجه أما إذا مضى هذا الوقت الذي هو منهي عن بيع الثمر قبل غدو صباحها فإذا بدا الصباح استحق صاحب الأرض الثمن. أما إذا كان الضمان قبل بدو الصلاة ثم جاءت الجائحة فقضت على الثمر هنا التفصيل قد يأتي ولعله أنت من ذلك وهو إذا كانت الجائحة استأصلت الثمار بحيث الضامن لم يستفد منها شيئا فلا بد أن يعيد كل ما قبضه وإن كانت الإصابة بعض دون بعض بمعنى أنه مثلا استفاد من هذه الثمار نصها دون النصف الآخر فيعود للنصف دون النصف وهكذا حسب التفصيل ما اللي أعاده لا بد منها شرط أن تكون قبل بدو قبل البدو ما تم البيع شرعا مو بيع الضمان الضمان ما تم لا تم لأن الضمان بشرط شو اسمه أن يتم السؤال شو معنى النهي وقوله عليه السلام لما يستحب أحدكم ما لا أخيه يعني في بعض الأمور تقتضي البطلان وفي أمور لا تقتضي البطلان ولذلك فهنا إذا كان البيع فلا يصح أما إذا كان الضمان فهو قد تأتي الجائحة وقد لا تأتي فإن جاءت فعليه أن يعين رأس المال حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا حتى تتضح المسألة لنا الآن ما تم الصلاح ولا بدأ النضج والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر. إذا ما هل يجوز البيع هنا هو الضمان؟ لا ما يجوز. شو البيع والضمان؟ كيف البيع والضمان؟ بعد البدو والصلاح. الرسول قبل البدو. ما في بيع ولا في ضمان. لا يجوز الاثنين. طبعا نحن نتناقش لا نفسي. طيب. لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعي قبل البدو. طيب. كيف يضمن؟ هو الضمان هو هنا نفس البيع. الضمان أنت تعرف الشمس شو بصير؟ نعم. شلون؟ يخرج إلى المزرعة. قبل البدو ولا قبل؟ لا أعرف تماما كيف يعني. هلوم في هذه النقطة. طيب لم ترى القمر بادرا فسلم لأناس شهدوا الأصحاب. نعم. الضمان يصير قبل بدو الصلاة بزمان ويتسابق الناس إلى هذا الضمان. فالضامن يذهب إلى المستاذ ويقدر ال شو يسمون مشمش قبل لما بيكون لا لا لما بيكون عقد بيكون مر. نعم. ايه مثل عنب اذا حصره. نعم. هذا حصره من عنب حصره بالنسبه للعنب. نعم. ما اقول بالنسبه للمشمش مثلا غير ذلك. المهم يلقي نظره سريعه على هذا المستهل ويقدر الثمن كذا اطنان الى يعني نظر يسرى الى اخره ويتفقان مع صاحب الارض والشجر على سعر فيقبضهم. هنا الان لا احد يستطيع ان يشارك الانسان او يضارب عليه. فاذا اصيب هذا الثمر قبل نوجه جاء قول عليه السلام لما يستحل احدكم اذا استوى ونبض ثم نزل السعر او جاءت رياح عواصف واسقطت الثمار وقد ايش ظهر بدو صلاحها. هذا بيذهب على كيس الشاري ما على كيس البايع. هذا هو الفرق بين الضمان وبين الشاري. طيب وين هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ عم نفرق نحن بين البيع وبين الضمان. ولا نبحث حتى يعني قد يكون في شيء من خصوصية السؤال لكن في المشكلة يعني مشكلة الزواج يعني هل الإنسان زواجي ولا زواجي أنا؟ لا الزواج بشكل عام بشكل عام. هل الإنسان إذا كان مشكلة الزواج إذا كان الإنسان يملك القدرة المالية والجسم طبعا ما يعلم لأن هذه أمور يعني غير لابد من مجرد حاله لكن لا من ناحية صحية الأطباء يقولون طيب يعني تجرى الفحوص عامة وشاملة وإلى فحص هذا الحمد لله المهم ليس هذا موضوع الأطباء يقول كويس هو عنده القدرة المالية وكل شيء وأراد هذا الإنسان أن يتزوج مقتديا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب وخطب وخ من الأمر ما وفر. هل هذا الإنسان آثم على هذه الحالة أو أنه يعني إن شاء الله خارج من الإثم لشروعه بالخطبة وحصل يعني خطر من كذا وكذا وكذا ولم يتم الأمور مقدرة فهل هذا يأثم؟ تقدر تلخص المحاضرة بكلمتين؟ يأثم من استطاع الزواج وشرع بالخطبة ولم يحصل الزواج؟ طيب أظن السؤال لا ناقص حتى بالتفصيل الذي ذكرته. لا الله أنا أقول أولا أن هذا السؤال ما هو إذن الساعة فقد طرحته أكثر مرة ولما طرحته كنت أوضح من الآن بدليل أنك ما ذكرت شروطك لا انا لا اتكلم يعني يعني الشروط يعني هذه امور الزواج يعني امور يعني ليست هنالك شروط يعني مقياس معين ان مقياس الدين هذا معروف ما هي هو بس ما دخل الشروط واخيرا قلت معلوم الدين فهل انت وقفت مع الدين بس وقفت مع سلك المستشفى سلك انت اشتريت ان كل واحدة حلوة انت حكيتها وهو احلى منك شلون بقى الله بده يستجيب لدعوتك الجواب لذلك تكون اخي حتى لو خطب كيف لو خطب خطبت ذات الدين ذات الدين ذات الجمال ذات الكمال ما بعرف ذات المال ما بدي يعني خطبت بجنتي أنت آفي إن حصل الجماعة بها ونعم لكن الدين هو الأصل أنت آفي مش إنسان سهل صبر الله عز وجل والله بيرزقك المرأة الصالحة ولو كانت سوداء كما جاء في الحديث الضعيف سوداء ولود خير مش ما بتعرفوا من الحديث الضعيف لا تشوف سوداء ولود خير من حر عقيم أطلب سوداء ولود بالتالي لك يا فضيلة الشيخ يعني الإنسان يا فضيلة الأستاذ يعني لا يقع اي نعم جزاك الله خير ما هو في لا هذه كنت ذكرتها وهذا دليل جزا الله خير انه فعلا الارواح بوجود مجرد ما شاء الله لا كنت ذكرت هذه الايه لكم اول البقرة اول النساء تنكحوا ما طاب لكم تنكحوا ما طاب لكم يعني طيبة النفس سلي هذا المدفش شو معنى ما طاب والله يا أستاذ ما أنت عم لك سؤال ما هو أنا ما أبغى يعني طيب المدفش أجلتك وشوي نعم يا فاطمة كيف الحال؟ ماذا تكلمت؟ من جدة ولا مكة؟ أنا؟ أنا لا مولى يا فاطمة نعم هذا أنا أخشى من هذا أخشى أني ألقى الله على هذه الحالة بعدين جريمة يعني أنت حتى لا من نفسك ولا من فاطمة؟ شو معنى ما طابع؟ ما طابع؟ نفسي لا ما انت هذه اصل كيف جزاك الله يا اصل ما ارتاحت له نفسك ايها الانسان لان الزواج كما لا يخفى عليكم هو عنف طيب اذا واحد ارتاحت نفسه لمؤمنة صالحة وجميلة وما وجدها بتن راهي من اجل ولا لا طيب هناك طيب انا بسألك سؤال انت ما بجاوبني ما وجدها انا اقول لا يأسف انا اقول انت اي نعم لماذا مين انت ما بسألك مين هذا ماذا لماذا ما انه جواب معلق لا ما انا ما بسألك لماذا طيب حتى انت تسأل حالك وتجاوب طيب الله اغناك عن الجواب عن سؤال انت تفرض على نفسك نعم لكن انا بقول انت بتقول من انت هل ابو ان يسموك ابو صلاح نعم الا ابو صليح ما هي وانت بتقول انا ليش عم تسلي بقى انا انت لا يعني قلت لا لن وجدت سؤال لي فجاوبت عليه فانا اقول الذي سمعت هل هو سؤال انا وجهته الى اني لو رجل كان يريد مرأة متدينة وجميلة ولم يجدها فبقي ينتظر هذه المرأة أتاه الأجد وهذا عاصي لا بلا خلاف بلا خلاف إلا نقل كلامك أنا قلت أنت عندك لا يموت آثما ولا بتقول ما انت اخر ما نقول اخر انا اقول لا يكون لا يموت اثما هذا الرجل لانه لا يعلم متى ياتيه الاجل ولكنه لم يضع في قلبه انه لا يتزوج وقال لابد ان شاء الله ان اتزوج امراه صالحه مؤمنه جميله غنيه الى اخره انت شو بتقول بالنسبه من زواج فرض ولا سني والله الزواج يا فضيلة الشيخ كما لا يخفى على في خمسة أحكام يا فضيلة الأستاذ بالنسبة لك أنت الزواج فرض ولا سنة يمكن خمسة أحكام يعني لا هو في خمسة أحكام أنا مثلك أنت أيوة فكر طيب إلا أنه يعني أريد أن أسترجع لا كفى أقول يعني حالي وأقرنها بأي أنا جنس خذ راحتك كون نصبر عليه خمس دقائق على الدقائق أي حكم من الأحكام اللي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة فأقول إن شاء الله في حقي في حقي سنة وبحق مين طب؟ بحق من كان يملك الباءة بمفهومها ويخشى على نفسه الفتنة أو هو في مكان فتنة كما أنت كما أنت شو بدك مكان فتنة كل يوم تروح واحد شفرة واحد صمرة لكن إن شاء الله لا في إيماني واحد يعني أعرف الناس بنفسي ما تحدثني ان شاء الله نفسي عن هذا الامر واذا حصل هذا فاتزوج انا لا اؤمن مكان انا لا اؤمن بهذا الذي تقول بمناسبه الزواج هل يسمع تكرار الاستخاره تكرار الاستخاره ما شاء من الاولى هي رسالها مش راى الا قلع أرحم من أي ناحية؟ من ناحية الإقبال على الله وأفهم الصلاة والدعاء وين؟ شكرا شون عديته بيقض ساعة كما نفسك شو بدينا شيخ؟ شيخ حسن محمد الحداد هذا تعرف الحداد؟ نعم هذا في كتاب الاستخارة أبو نتكلم عن هذا الموضوع كتابه كتابه من الاستخارة نعم لو علق عليه أو عندنا أنا من أحد المؤلفين تكلم في هذا وقال لم أجد من يتكلم عن إيش اسمه هذا من السلف من يقول إن الاستخارة تكرر لكن أحد الإخوان طلبة العلم المتدين حينما رآه في المدينة قال له ماذا تقول في حديث عبد الله بن الزبير حينما جاء الحجاج قال لأستخيرن ربي ثلاثا وهذا أظن ذكر له أنه حديث صحيح نعم يعني قول عبد الله أخطأ وليس نعم فقال حينما قال له هذا الكلام قال لقد يعني لم يخطر ببالي و يعني كأنه نسي و يعني يبدو من كلامه أنه سيتعاقب في كتابه اليوم خلص عليكم الحابل بالنابي من هذا الحداد الذي تشير اليه انا الذي تعرف عنه انا يبدو اني لست متاكد لذلك يعني انا انسخ الكلام السابق واقول ان ماذا تقولون في حديث عبد الله ما ادري وليس حديث هو في قول في قول طيب ما ادري انت ترفع ايدي في دعاء الاستخاره هل ترفع الايدي ما في معنى هل يقدم بين إليها بالحمد وتختم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هل يمكن الاستخارة لأمرين في صلاة واحدة؟ لا. لا لا لا هل يستخير الرجل لغيره؟ لا سؤال رحمه الله رجع هذا الباء هي البيت الشنقيطي أنا رحمة الله الأمين الشنقيطي رجح بأن الباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم استطاع منكم الباء يعني هي البيت هي البيت؟ أي نعم واستدل بأدلة أخرى من القرآن كقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا يعني الباء هي البيت يعني هي مو المرأة ولا جماعة كيف يقال أنت؟ لا إن شاء الله يقول أن الشام أثناء الكلام يقول أنا أعوذ بالله من قوله أنا هذا الدرس انتظام البحث ها ما رأيكم تقسيم الفقهاء بالنسبة لحكم الزواج خمسة يعني تقسيمات وعليكم السلام ورحمة الله على النحو اللي كنت ذكرته أنا سابقا وأنت ذكرت سواء من سابقا لا ذكرت يعني الحكم أنه خمسة أحكام يعني لا ليست خمسة لكن يعني لا تخفى عليك لا والله خاف يعني خاصة لما واجهت لي خمسة يعني أوثق تفصيل الفقهاء بالنسبة لحكم الزواج في الإسلام على من ملك يعني هم أنا لا أعلم إما فرض أو سنة فقط اثنين ما هم يقولون إذا خشي الفتنة أو لم يخشي الفتنة أو كان الزواج يعني عائقا على الله يعني كأنهم يعني في المذاهب هكذا من الذي لا يخشى الفتنة أنت لا الرجل الذي يعني المخت أنا أو رجل كبير السن أنا أنا مجاور السلف شو رأيك؟ أنا أخشى على نفسي فتنة الله أكبر الله أنت ما لا تخشى على نفسك فتنة بدا إيمان حقيقة يعني أما أنا لا إيمان بك الله أنك لا تخشى الفتنة شو أنا يا ما شاء الشباب ليش خلص الشباب الذكر؟ لأنهم يعني في غير موضع الفتنة لا هم في موضع الفتنة يعني ها وأنت منهم؟ لا لست منهم لا أنا من الشباب يعني من الشباب تبارك الله فيك في موضوع شهود الطلقة شهود؟ طلقة رجل طلق امرأته فترون الشهود أو الشهادة من سنة الطلاق الإشهاد كما هو في النكاح ولا يصح طلاق من الإشهاد هل يشترط أن يكون حين الطلاق أو يمكن بعد ذلك؟ لا يمكن بعد ذلك أنه يعلم الناس أنه طلاق وكذلك فرجع يعلم الناس أنه رجع ولا يشترط وقت الأمر نعم لما أشهد فلا طلاق ولا رجع كالنكاح هل الذي لا يملك بيتا يعتبر محسنا حتى الزكاة؟ وكأنك تريد يعني أن تقول لأنه بضدها تبين أشياء الذي يملك بيتا لا يستحق الزكاة؟ ليس كذلك إذن ليس في مفهوم مخالفة إنما في رجل يملك لا من أنا النص قال وقائله وغاب عنا هو موجود بين أيدينا قد يكون عنده ثغرة أخرى في طعامه وشرابه عنده إيه؟ عنده ثغرة في طعامه وشرابه فيستحق الزكاة لذلك أما هذا الرجل لا يملك أن يشتري بيت سوى عنده طعام وشراب قوتي يومي ولكن لا ولا يجوز له زكاة هل يجوز له زكاة لشراء بيت؟ وأنا جبت لك صورة أسهل قديش هذا البيت؟ ليكن 10 سؤالات 10 سؤالات طيب رجل عنده بيت لكن ما عنده نصاب يجوز له زكاة؟ كان من المساكين يجوز له او من الامور التي ذكرها احكي بالكلام مفهوم لانه انا ما ادري لما تكون مساكين شو تعرف المسكين عندك هو ما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ ليس المسكين نعم الذي ليس المسكين معروف شو بيقول عليه؟ انه هذا لا تجوز له الزكاه؟ يجوز له الزكاه طيب عنده بيت ولا ما عنده بيت؟ ما ذكر النص ما ذكروها نحكي عن الفقه. لذلك انت رشت على خديجة الحديث يقول ان المسكين الكامل هو الذي يحسبه الناس اغنياء، اما هل يجوز له الزكاة او لا يجوز ومتى يجوز ومتى لا يجوز، فانا اخذ من حديث واحد خاص بهذا الحديث الذي سيق لبيان فضيلة المسكين المستور. فانت عم تفرق بين يملك دارا ولا يملك دارا، هذا سؤال مشكل. ولذلك نحن نتصور رجلين الآن، رجل فقير يأخذ دار بالأجرة كل شهر ومستور الحال، عنده مهنة يحتاج فيها على الكفاءة، لكن يوفر من مبرزه ومن رزقه أجرة الدار التي يسكنها. آخر في عنده دار وساكنها ومستور وإله مهنة كمان يعتاش بها وإله مستور بها، هل يجب عفوا يجوز لأحدهما الزكاة للآخر؟ ما لكم؟ سؤال لكم لا كان سؤالك غير هذا، أما أنا إذا بسلمي بقول لك يا عم فقير. يعني هو يعيش كفاءة، يعني راتبه إن كان في وظيفة بسيطة، ولكن يعني يحتاج إلى دفع هذا المبلغ. هذه مشكلة. كل واحد أعطى قاعدة بثاني بتفلسف بضرب قصة والثالث والرابع والآخر كل داخل في الجواب السابق، هذا فقير ولا غني؟ فقير. إذا بدون الزكاة عليه هذا هو كلام السابق. هل يكون يصل حد التعبير الى القتل؟ لا. اولا خليك بالله تفضل. حديث يا شيخ، حديث الى الاناءان فما بداخلهما حرام. اذا تقارع الاناءان بعض الناس في مناسبه الاعياد. انا ما بيشتمل سؤالك صوت بعض الناس. اذا تقارع الاناءان ايه؟ فما بداخلهما حرام. دليل. معنى بهذا ايش هذا؟ يعني يقارن ايش هذا حديث يعني ولا ايه؟ نعم استدلوا لي بعض الاخوان احنا الزملاء يكون يشرب شاي ويرسل فيمزح مع ذات احد المسكين العوام. ايه هو ما في حديث، لكن هذا في تشبه بالفساق شربين الخمر. حديث الشيخ ابن القيم ذكر في زاد المعاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى سترة مع رسول الأولاني. نعم. ما شاء الله عليه السلام. عندك جواب يعني؟ لا ما عندي جواب، بس أقول هذا يدخل في باب نهي عن تشبه الكفار. طيب ايه شو ابن القيم ذكر في زاد المعاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام الى السترة يعني ما توقف السترة، وانما معنى حديث انه حرق حاجبه. نعم لا يسمع. لا ايش؟ لا يسمع. بعض العلماء يطلقون كلمة الحد وبعضهم يقيدونها بمعنى الحد المعروف، فما رأيكم في هذا؟ خلتني يقول إمام الشافعي أتراني قد شغلت النار على وسطي وخرجت من الكنيسة أقول لكم قال رسول الله وتقول قال فلان. حديث واضح. مع وارد لديكم بس ما واضح لدينا من زيادة الشرح. يقولون معنى الحد في هذه اللفظ مقصود حد الذي حده الله كقوله تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وليس المقصود في حد الزنا حد كذا وحد كذا وحد كذا. هذا يعني معنى الكلام اللي أنا قلته الآن هذا الحديث ما وصل لنا ما خسر شيء معنا أكذلك. أيضا ما لكم يعني ترون أن هذا معنى صحيح؟ طبعا ما قلنا هو لأن تعطيل النص النبوي بمثل هذا التأويل يرون أنه لم يتعطل بقي في مسألة ضر الرجل لزوجته ولولده. تعطيل الحديث بمعنى حفظناه ضيعناه ما ضيعنا شيء من الشريعة لأنه موجود الحكم بالتفصيل الموجود في قضايا الأحاديث التي أنت أشرت إليها. تفضل معي عليكم عند المفارقة في أمان الله إن شاء الله من عادية بعد هذه خطأ يا شيخ الله يشبه كيف إذا حملت محلت الله يجزيك خير أكثر أهل نجد وفعل إذا رأيت شعار مكة قد حتى الرأي فأعلم أن الأمر قد دنا. يقول سائل يعني هذا الحديث في أحد معاجم الطبراني فيسأل عن درجة تحت الحديث ومعنى الحديث. ما أعرف الحديث شو لفظه؟ إذا رأيت شعار مكة قد حتى الرأي فتحت كبائم فعلم أن كبائم جاء مو كبير في أي معلم؟ لا أحد يقول لأحد عندك تعليق على هذا الشيء؟ لا حديث من نفس السبب في السؤال يعني ليس كذا قال مو بس عفوا يعني أقول حديث قال رسول صلى الله عليه وسلم قال استبال اليهود فدنت نساءكم أو هذا المعنى. فالأخ الذي ذكر الحديث يزعم أنه صحيح وأنت حققت هذا الحديث. قالت إيه؟ يقول إذا قالت سوالهم أو سبالهم واحدة إيه ذنت نساءهم كذا كانت اليهود عندما طالت سبالهم ذنت نساءهم. الكلام عن اليهود لكن كيف أجمع بين النص والله الآن ما أعلم كأنه اللفظ يعني عدم وجه الله. لا الحديث عندما طالت سبال اليهود الحكم بالأول مع الحديث إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا أي اتخذوا فوق القصص والرقائق من المواعظ مقام تعليم العلم الذي به النجاة من الوقوع في مخالفة الشريعة. يعني القصص التي تسلي الناس ولا تعلمهم فكان ذلك سبب هلاكهم لأن العامة كما أنتم تشاهدون يقبلون على القصاصين والوعاظ ما لا يقبلون على حلقات العلم ودروس العلم لأنها كما يقول البعض أن هذه العلوم يرحمك الله والدروس جافية بينما الدروس الخصاصية والعرب يعني تأخذ بقلوب الناس وتقتل الناس حولهم فيظلون يترددون سنين طويلة على حلقات القصاص. ثم ربي كما خلقتني من يوم معظم إلى يوم مات القصاص لم يزد علما هكذا نفهم من الحديث. بالنسبة للجلسة للتاحة السنة هي هل أورد في حديث أو أثر قيام من السجود غير هذا الأسفة؟ أقصد يعني بدون جلسة الصلاة. طبعا ذلك مذكور في حديث أبي داود عن وائل بن حجر أنه كان ينهض على صدوق لديه، لكن الحديث لا يصح اسناده وهذا مبين في موضعه. ما سوى ذلك ما يعلمنا. أليس هناك حديث صحيح في هذا الشيء؟ لا يوجد. إذا نقول ليس هناك صفة ورد عليه الصلاة والسلام في القيام من السجود إلا بالجلوس. أي نعم. إذا طيب كيف نقول إنها سنة؟ أي نعم. يعني السنة يعني أحيانا لا نقول أن الإنسان كان يحافظ عليها ولا يحافظ وأحيانا ما يفعلها. هذا شيء من المندوب المستحب. رفع اليدين في تكبير الإحرام ما حكمه؟ هذا واجب. رفع اليدين. رفع. أي. طيب. هل فيها خلاف؟ ما في خلاف. طيب هي بعض الفقهاء يقولون إذا كان الإمام لا يجب للتباعة أنت تابعه ولا تجب. أنا أنظر. إذا علمت أنه يصلي في حدود قناعته الشخصية العلمية أتابعه، أما إذا كان لا يجلس من باب مصارفة الناس والمجاهلة لهم فأنا أجلس. يقولون إنك إذا الإمام ترك واجبا تجلس في الشهر الأول صلاة الثلاثية أو الرباعية إنك توافقه ولا تجلس للواجب، فعدم الجلوس في السنة من باب أولى. فإذا كانت جزء للسواحة سنة فإنك لا تجزء أن موافقة الإمام أولى من تطبيق السنة. ما فهمت عليك، يقولون ماذا إذا ترك الإمام واجبا؟ نعم، فإنك توافقه. ها؟ توافقه والواجب هو متابعته، يعني وجب متابعته وأنت تترك أنت الواجب إن تركه الإمام ولا تخالفه وتطبق أنت الواجب. وكيف تتصور أن الإمام يترك واجبا؟ سهو مثلا يقول لا تقول سهو كواجبا سهو تتوافقه بهذا سهو أنت عادي لست أنا فقط كل العلماء هكذا قد يقولون إذا كنت تتوافقه بالواجب ففي السنة من باب أولى فلا تخالفه وتوافقه في القيام وعجب فيه. ما الذي فهمت مني حتى أردت عليه هذا السؤال؟ لا هذا السؤال مستقل ليس لا السؤال أولي. يعني ما تقولون في هذا القول انكم هل تجلس او لا تجلس؟ يعني هذا القاعده هذه ما اعرف السؤال الاول. ولكن القاعده هذه انا شايفك عم تتكلم بحراره ما ادري ليه. لو كان جنبك هيك ما عندي شيء لانه اشخاص متوحشين. ليش عم تحكي بحراره؟ هذا الجواب سبق اعطيته قبيل هذا السؤال. إلا الإمام ترك سنة قلت لك إن كان يتركها تبعا للهدي فأنا أتركه، وإن كان يترك ذلك تبعا للهوى أو مخالفة للناس فأنا أتي بها. فأنت الآن توجد تعارضا بين هذا الجواب وبين السؤال الذي أعطيتك الجواب. أنا أتابعه. الحالة الثانية أنه إذا كان يتبع الناس ويتبع الهوى نقول أخالفه بمعنى آتي بالسنة. فهنا هو لم يجلس. نعم. هل هو اتباع من هو؟ نعم. لا يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنه إذا كان فعلها حسب الناس وحسب الهوى. الله يهديك يا أخي في مسألة تفهو عن التجاهل. فأنا قلت لك أتابعه. شو اللي أشكل عليك؟ لا في هذا ما أشكل، لكن أنا أتكلم بهذا. إذا أشكلوك هذا الجريمة. شو ما أشكل عليك وأنت عم تنفذ الغبي والشيء بحرارة. ما داعي إليها. إذا ماذا ما أشكل عليك وقرأه جيدا. شو اللي أشكل عليك؟ الذي أشكل عليك أننا طبقنا السنة. وين وين؟ حينما لم يجد الإمام للجلسة اتباعا للناس. أنت وافقت الشيخ على أن الإمام إذا ترك ذلك هوى فلا يجوز متابعة، لأنك تكون متابعا لهوى، وإذا تركته لأنه مستمع فيما عندهم من القناعة أن هذا حق فأنت اتبعته في هذا. جميل أن المتابعة أولى. طيب في مثال الآن تصنع أنت في هذا، قد حل المثال السؤال الثاني على هذا، الإمام ترك الواجب، لماذا تركه؟ ينحقه بقناعة منه، اقتنع أنه جلس وهو لم يجلس فصار من الشطر الأول، وإن كان تركه هوى فالجواب واضح. سؤال سورة يوسف عليه السلام، الآية التي تقول ولقد همت به وهم بها، يستدل كثير من أهل العلم في الآية بأن يوسف عليه السلام يعني هم بها في قلبه، يعني نوى بالمعصية في قلبه بامرأة العزيز، يعني ويستدل بأفعال فعلها موسى عليه السلام معصية، يعني كبر به لل ومعصية آدم عليه السلام الجنة وغيرها، وبعض الحديث ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فاشتهى أهله فذهب إلى إليه. هذه معصية؟ لا يعني رأى امرأة لا تأذي الحديث معصية؟ يعني ناقل أمامة ناقل أنا ناقل ناقل أقوال أنا هذه معليش يا اخي، نحن ما يكون همكم تنقل اقوال بدون فقه، فتفهموا الفقه شو اعمل لك اي معصية، انت كمان هذا الذي تنقل عنه صله هذا معصية، فانت شو كمانتك هي معصية، توقف من ناحيتين، هو فعل منقول عنه فهذا يصف انت بقى. توقف من ناحيتين يا شيخ، من ناحية انك ذكرت حديث احد كتب السنة هذا توقف عنه صحيح؟ تذكر هذا؟ اه والناس ذكر انك المتوقف هو فان المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان او بهذا ما نار، هذه الزيادة باعتبار فيها معنى ابي الزبير توقفت عنها، اما قصة كون الرسول وقعت عينه على المرأة فذهب إلى الدار وجامع زوجته ثم خرج وقد اغتسل فسألوا عن السبب فقال وقعت عيني على فلانة فذهبت واغتسل، هذا صحيح قالت جاء من طريقين، أما هذيك الزيادة فأنا بانتظار لعلي أجد لها شاهدا يقويها وإلا هي على الأصل وهو البعض، فالحديث صحيح. مثال بعض الأنبياء اللي حدثت لهم يعني موسى لكن على كل حال أنا أراك قد شككت عن أصل الموضوع مع الشاكين، وهو هل أنه أكل آدم من الشجرة ومدري ما ذكرت إلى آخره، هل هذا يلزم أنه سيدنا يوسف عليه السلام يعني هم بالمعصية، وربنا يقول وهم بها لولا أبغان ربي، ما في تلازم بين كون النبي الفلاني وقع في شيء من الصغائر أن نريد أن نفسر هذه الآية بأنه وقع، وربنا ينزهه أولا في قوله لولا أبغان ربي، وفيما بعد يقول من أصرف عنه السوء الفحشاء وإيش كذلك نجي المحسنين ولا كذلك نجي المحسنين، فأيضا يعني يقولوا بس يعني هم فيهم عبادة المحسنين، ممكن يقع البشر يقع البشر أي شيء مع أنه نبي، والدليل أن موسى بشر وقع منه نفس الأخطاء، فنريد أن التفصيل بسيط في أسماء الأنبياء جزاك الله خير. يا أخي كل الأنبياء بشر لا يلزم أن يقع منهم أي شيء يقع من البشر، فإنهم رسل الله صفاهم لرسالاته وتبليغ كلماته إلى الناس، فالمبدأ العام أن البشر يرتكب مختلف المعاصي